اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء، وما زلنا نساير ذلك الإمام الكبير والعلم الخطير أبا حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله تعالى. وكان حديثنا الماضي مع أبي حنيفة عن بعض ما قيل فيه، وقلنا إن الثناء عليه متواتر، ومثله إذا بلغ مرتبة الثقة المطلق لا يزحزح عنها أبدا إلا أن يشاء الله، وقد أجمعت الأمة خناصرها على أبي حنيفة، واتبعه سواد عظيم منها، وتواتر كلام المثنين عليه سابقا ولاحقا، فأضاع هذا كل ذم قيل فيه وليس بحق. وذكرنا ساعة إذ أن ما قيل في أبي حنيفة رحمه الله تعالى إما بحق وإما بباطل، إما طعن في موضعه في مسألة هي في واقع الأمر ليست طعنا، وإما طعن ليس في محله. ثم قلنا إن ذلك الطعن الذي ليس في محله كالطعن في دينه أو إمامته أو علمه أو فقهه أو ذكائه أو اجتهاده أو عبادته أو ورعه، قلنا إن ما ورد من الطعن في هذا عن بعض الكبار فإما أنه لا يثبت أصلا عنهم، وإنما رواه المتعصبون والكذابون وأهل الأهواء، وهذا مردود كله. وإذا افترضنا أنه ثابت عن بعض هؤلاء الكبار فكأنه لم يقل أصلا، لأنه يندرج تحت باب كلام الأقران، وكلام الأقران بعضهم في بعض مرفوع مطوي غير منشور كما يقول أهل العلم، ولا ينبغي أن تفتح أمثال هذه القبور ويخرج منها ذلك المستور. وهذا هو القسم الأول، وبينا أمثلة لهذا كثيرة وقعت لأناس من أكابر هذه الأمة، بدءا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وانتهاء بعلماء كل عصر، لا يكاد يخلو أبدا زمان ولا مكان من مثل هذا التنافر العلمي. ختمنا لقاءنا الماضي بقصة شعبة وهشيم رحمهما الله تعالى، وما جرى منهما في مطلع الطلب من أمر لا يجوز، حيث أراد كل واحد منهما أن يستأثر بالعلم وبالرواية عن بعض الأكارم الأفاضل دون صاحبه، وكيف أن هذا الأمر كان ذميما، لكن عفى الله عنهما إذ لم يكن قصدهما في ذلك يعني شرا كبيرا، بل كان كل الذي يقودهما إلى هذا هو النهم في الطلب وإرادة الاستئثار بحسن الرواية، وكان هذا في زمن الصبا. هذا ما يتعلق بالشطر الأول من الأقوال التي قيلت في الإمام الكبير أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الشطر الثاني ما قيل بحق، وهو ذا الكلام بقى الذي ذكرنا طرفا منه فيما مضى قبل عدة حلقات من كلام بعض المحدثين في حفظ أبي حنيفة، وأزيده الآن بيانا فأقول إن الإمام إذا برز في فن كان من الواضح جدا أن ذلك سيأتي على حساب فن آخر، وهذا أمر يراه الناس بالليل والنهار ويشاهدونه في كتب التراجم والأخبار، ولا يكاد يخفى هذا على عاقل، لأنه كما قال بعضهم من لزم بابا من أبواب الخير فتح له، الذي يلزم بابا من أبواب الخير يفتح له فيه، ويكون هذا على حساب أبواب أخرى، فشخص يفتح له في الصلاة، وشخص يفتح له في الفقه، وآخر يفتح له في العلم، وآخر يفتح له في الحديث، وغيرهم يفتح له في العبادة وهكذا. وسبق وذكرنا مثلا أن ابن إسحاق صاحب المغازي الشهير الذي يروي سيرته ابن هشام، هذا الرجل في عند أهل الحديث متكلم فيه، وبعضهم لا يقبل حديثه أصلا، وأحسن الناس حالا معه من يجعل حديثه في رتبة الحسن، بينما هو في المغازي والسير أمير المؤمنين، يعني أعلم أهل زمانه بالمغازي والسير. فهذه نقرة وتلك نقرة أخرى. وذكرنا عاصم بن أبي النجود الكوفي صاحب القراءة الشهيرة وأحد أئمة الإقراء في عصره، فعاصم عند المحدثين كابن إسحاق، قريب منه، إما ضعيف وإما حسن الحديث على أحسن أحواله، لكنه في القراءة إمام جبل من جبال الحفظ والإقراء والتفنن في علوم القرآن. وهناك كثيرون على هذا النمط، ليس هذا فحسب. فإذا ما تكلم أحد في حفظ أبي حنيفة أو ضبطه للروايات وعدم جريه على مقتضى صنيع المحدثين، فما هذا بالذي يعيب أبا حنيفة؟ ولا هذا بالذي ينبغي أن يرد بالصدر، بل ينبغي أن ينظر في هذا الأمر وينصف. والإنصاف عزيز، الإنصاف عزيز، فينبغي على المرء أن يكون منصفا من نفسه. مثل هذا الأمر لا يعيب الرجل، لأنه ليس فنه الأصيل الذي تفرغ له وأفنى فيه كل عمره، إنما كان فن أبي حنيفة رحمه الله تعالى الفقه، وهو الذي بوب الأبواب ومن أول الناس وضعا للأبواب وتصنيف الكتب على الأبواب الفقهية والنظر في أبواب الفقه وتفريع المسائل الفروع على الأصول، أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وقد نفع الله بهذا الأمة نفعا عظيما. ربما كان هذا موضع إشكال في زمانه من بعض من لا يروقهم هذا التفريع، بعض علماء الأثر، بل عامة علماء الحديث والأثر أهل السنة ساعة إذ عامتهم يرى الالتزام بالأثر وهذا طريق الصواب، ولا يحبون التوسع في التفريع والتنظير والقياس، ولهذا أنكر منكروهم على أبي حنيفة. لكن كان في توسع أبي حنيفة بعد ذلك أمر مرضي لا محالة، فأبو حنيفة رحمه الله تعالى إنما برز في أمر الفقه وصار أمير المؤمنين في هذا. لكن من تكلم في حفظه أو ضبطه أو روايته فلا ينبغي أن يحمل كل ما ورد في ذلك على أنه تعصب على أبي حنيفة، لأن المحدثين إذا ما تواترت كلمتهم على أمر ما في الغالب لا يكون هذا تعصبا، بل لا يمكن أن تتوافق كلمات أهل العلم على تعصب، حاشاهم من ذلك. وقد تكلم في هذا الأمر أناس، وهذا كما قلت محمول على أنه مراد به الرواية، ولا يضيره كونه يعني قليل الرواية أو عزيز الحديث أو أن في ضبطه شيئا، فإنه كان منشغلا بما هو أهم وأولى في نظره رحمه الله تعالى ساعة. أبو حنيفة رحمه الله تعالى إمام نادر، رجل كما قلت عقله كبير، وقد وقعت له أخبار كثيرة جدا تدلنا على ذلك، وينبغي أن نذكرها لأخذ العبرة منها والاقتداء به رحمه الله تعالى، ونحرص إن شاء الله تعالى على أن يكون هذا الخبر يعني ليس فيه شيء يستنكر أو على الأقل ثابت إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه قد ظهرت بين الناس ظواهر عجيبة، وصار هناك أناس يستغلون الأئمة، يأتي باسم أبي حنيفة رحمه الله أو مالك أو البخاري أو أحمد أو من هو أكبر من ذلك أو الزهري أو الحسن البصري أو ابن سيرين، ويستخدم هذا الأمر للترويج لبدعة أو أمر خطأ أو فهم ضال، ويستند في هذا إلى قصة وقعت لأحد هؤلاء الأعلام أو رواية كاذبة ساقطة لم تثبت عن واحد منهم، ثم يدخل على الناس من هذا الباب، أو قول خطأ لبعضهم، وما أكثر هذا. قد ذكر أبو المعالي الجويني إمام الحرمين في كتابه مغيث الخلق، ذكر أمرا من هذا الصنف، وهذا مما أنكر على الجويني، حيث ذكر أن قصة وقعت للقفال المروزي القفال الصغير مع الأمير محمود ابن سبكتكين. هذا الرجل كما تحكيه تلك القصة ويحكيها القفال في فتاويه كما قال ذلك ابن السبكي وكما نقل ذلك الجويني عن القفال، ومع أن الجويني على الراجح لم يدرك القفال، فحكى أن هذا الرجل هذا الأمير محمود هذا ابن سبكتكين أراد أن يختار مذهبا على مذهب، المذاهب قدامه كثيرة الشافعي وأبو حنيفة، وكان هذا أشهر ما في بلده وأحب أن يميل إلى أحدهما. فجمع العلماء فجاءه القفال المروزي وقال: أنا أصلي لك صلاة على مذهب أبي حنيفة وصلاة على مذهب الشافعي، واختر أنت لنفسك. طبعا الراجل هذا لو صحت القصة عنه، وما أظنها تصح عن القفال على ما أتخيل وأظن، وكما قال غير واحد من أهل الفضل من المعاصرين وغيرهم أشار إلى أن هذه القصة غير ممكنة، لكن نذكرها ثم نعقب بما فيها ونأخذ العبرة منها. جاء هذا القفال المروزي وهو أحد الأئمة الكبار الشافعية، ولبس جلد خنزير ولم يتوضأ، توضأ عفوا بخمر، ثم وقف ورطن بالهندية وقال الله أكبر بالهندي، كبر بالهندي، أحرم يعني بالهندي، ثم قرأ آيتين من القرآن ولم يقرأ الفاتحة، وقرأهما بالفارسية، قرأ مدهامتان بالإيب الفارسية، ثم لم يركع ونقر نقرتين كنقر الغراب، سجد، ثم أخرج ريحا عمدا قبل أن يسلم، ثم قام وقال: هذه صلاة أبي حنيفة. ثم دخل فلبس أحسن ثيابه وتهيأ بأحسن كساء عنده وأحسن الوضوء وأسبغه على المحل الأعلى، ثم دخل فكبر وقرأ الفاتحة بصوت حسن وقرأ معها سورة وركع فأحسن الركوع وسجد فأحسن السجود وفعل كل شيء، ثم سلم مطمئنا خاشعا وقال: هذه صلاة لا يجيز الشافعي دونها، فاختر أنت لنفسك. فقال الأمير: بالطبع أنا مع الشافعي ولا أذهب إلى مذهب أبي حنيفة. فهذا استغلال، هذا إنه كان وقع من القفال فهو استغلال سيء، لكن نحن ننزه القفال رحمه الله تعالى عن أن يقع منه مثل هذا اللغو. ومن ذا الذي يفعل هذا ويصلي بهذه الصورة؟ ما زاد على أن صنع. رأى طبعا في القصة أن الأحناف ضجوا وقالوا: كيف تكون هذه صلاة أبي حنيفة؟ فقال: ائتوا بكتب المذهبين وأتوا بكاتب النصراني فيقرأ كتب المذهبين. فجاء النصراني وقرأ ما في مذهب أبي حنيفة فوافق أن هذه الصلاة يجيز مثلها أبو حنيفة، وإن لم تكن عنده هي الصلاة الكاملة لكن مثلها عنده جائز. وأخذ الرجل بأقوال ساقطة أو ضعيفة أو افتراضات أو لوازم بعض الأقوال في المذهب، ما يلزم من بعض الأقوال في المذهب، ونسب كل هذا بعد أن جمع عجره على بجره وسيئه على ما هو أسوأ منه إلى أبي حنيفة. هذا استغلال سيء، ونحن كما نقول ننزه أن يقع في مثل هذا القفال. وعلى فرض وقوع ذلك فإن هذا كما ذكرت أخذ للسيء مع الأسوأ وللعجر مع البجر، وجمع كل باطل أو كل خطأ قد يكون يعني لازم مذهب أو كلمة لم يقصدها أو إجازة لحال ضرورة أو ما شبه ذلك، واتخاذها طريقة ومنهجا ينسب للإمام. بنفس هذا النمط يعمل بعض المعاصرين، يذهب يفتش ويقمش في الكتب وينقر لعله يظفر بقصة ولو مكذوبة أو قول ولو كان خطأ، ثم يأتي فينسبه لعالم ويبني عليه باطلة. ولا ننسى ذلك الرجل ذا الصيت العالي الذي قال مرة وأشاع هذا الأمر في وسائل الإعلام وفي الصحف، قال: النقاب بدعة، وهذا قول مالك، قال مالك: النقاب بدعة. ولا ندري ولا يدري أحد ولا يدري مالك نفسه أين قال هذا القول، ولا يستطيع هذا الرجل ولا غيره أن يأتي عن الإمام مالك بحرف من هذه المقولة السيئة الباطلة المنكرة. وطبعا حتى يبحث الناس عن في كتب مالك، الرجل طبعا يظن أن الناس كلهم بقر كما كان يظن العتابي، فهل تعرفون العتابي؟ إن له لحديثا عجبا أحدثكموه ثم أرجع إلى صاحب البدعة هذا. ذلك العتابي كما حكى قصته الخطيب البغدادي، قال: كان رجل بباب دمشق سمى العتابي، وكان قاصا واعظا ويعظ الناس بالمكذوب كعامة الوعاظ إلا من رحم ربي. قال: فوقف مرة يأكل على الطريق، فمر به رجل فقال له: أما تستحي وأنت شيخنا وإمامنا، طبعا العوام تخلى على كل من تراه وتبصر فيه بعض سيم أهل العلم ما تشاء من الألقاب بلا رقيب ولا حسيب. أنت إمامنا وشيخنا وواعظنا، كيف يحل لك أن تأكل في الطريق وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأكل والنوم عورتان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أصلا ولا يقوله أبدا، وهذا ما صح. لكن الرجل أجهل منهم فصدق هذا، ثم قال لهم أرأيت يقول لسائلي هذا المنكر عليه، لو كنت في دار فيها بقر أكنت تحتشم أن تأكل معهم أو قدامهم؟ يعني لو أنت قاعد أعزكم الله في مكان فيه بقر تتكسف من البقرة؟ فقال لا، قال سأريك أن كل هؤلاء الناس بقر، أنا بقى أثبت لك بالدليل الواضح أن كل هؤلاء الجماعة اللي بيسمعوني في المسجد يعني كلهم ما يفهموش حاجة ولا يستحى من أمثالهم. ثم دخل المسجد وأخذ مقعده وجلس وبدأ يقص، بدأ يحكي، ثم أطال الكلام وكذب ما شاء أن يكذب، ثم قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بلغ لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. من بلغ لسانه أرنبة أنفه، لسانه يطول ويوصل لمناخيره يخش الجنة. قال فلم يبق في المجلس أحد إلا أخرج لسانه يريد أن يطال به أرنبة أنفه. كلهم صدقوا الكلام ده وبدأوا ينفذوا فعلا. فقال ألم أخبرك أنهم بقر؟ وفي حد عاقل في العالم كله يظن أن دخول الجنة يترتب على طول اللسان؟ بالعكس، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو جايب لهم الكافية ويدخلهم النار إلا طول ألسنتهم في الباطل؟ ثم هذا أمر خلقي، طول اللسان وقصره في الغالب يكون من ناحية الطبيعية يعني أمر خلقي، ولا ترتب ولا يرتب دخول الجنة ولا دخول النار على أمر خلقي، يعني مش خشها طول والقصير يخش النار، حدش قال كده خالص، أو ذو اللسان الطويل يدخل الجنة والقصير يخش النار يدخل النار. هذا كلام لا يخطر ببال عاقل أن يقوله، فضلا عن أن يكون من كلام سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. هذا المنطق الذي تعامل به ذلك الواعظ الكذاب مع الذين يسمعونه هو منطق كثير من المتكلمين في هذا الزمان، وهم أنهم يعتقدون أن الناس كلهم عفوا في التعبير بقر. أعزكم الله وحاشاكم أن تكونوا كذلك، ولهذا هم لا يعتبرون بهم فيأتون بأي كلام، وحتى يفهم الناس وحتى يبحث الناس وحتى يتبين الناس أننا كذبنا عليهم يكون الناس قد ضلوا. إن هو بيتكلم وخلاص ولا يعلم أن في الزوايا خبايا وأن في الناس بقايا. ومن هذا الصنف كثيرون اغتروا إما بشهرتهم بين الناس أو اغتروا بكبر مناصبهم وعظيم جاههم بين العامة، فصاروا يلقون عليهم الكلام وهو كلام عند الناس يعني كأنه كلام منزل الناس تقبله، لأن الشيخ فلان قال كذا أو سماحة مش عارف إيه قال كذا أو الداعية الفلاني قال كذا، وهو كلام لا خطام له ولا زمام. وما أكثره في هذه الأيام وهو استغلال رديء للعلم إن كان هناك أصلا علم. فهؤلاء الناس كما قلت سيما أحدهم أن يبحث وينقر في بطون الكتب ويبحث عن مسألة زل فيها إمام، كعامة هؤلاء الذين يبيحون المعازف. هؤلاء الناس يجوا عند المعازف فيقدسون أبا محمد بن حزم، يقدسوا ابن حزم رحمه الله، يقول لك قال ابن حزم والمعازف حلال، وضعف الحديث الذي في صحيح البخاري، ويتبعونه في هذا مع أنهم يعلمون أو لا يعلمون أن كل الأمة بعد ابن حزم، كل الأئمة ممن لهم شأن في العلم ولهم دراية بالحديث ردوا على ابن حزم ردا مفحما رحمه الله تعالى. وابن حزم لم يكن الحديث من صنعته، كان شيء إمام في الحديث، كان رجل فقيه وعلمه بالحديث كعلم كثير من الفقهاء، لكنه كان ذا إسناد وكان يعني له نظر فيما وصل إليه علم الحديث، لكن لم يكن كالبخاري ومسلم ولا كالترمذي ولا كالنسائي ولا كابن ماجه ولا من هو دون ذلك. فيأخذون قول ذلك الفقيه رحمه الله تعالى في أمر أخطأ فيه في غير فنه، يقول لك نحن مع ابن حزم. طب هل أنت مع ابن حزم في بقية المسائل؟ ابن حزم يرى أن الصلاة الفائتة لا تقضى. ابن حزم رحمه الله تعالى مذهبه فيما فات من الصلوات عمدا ألا يقضى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا هذا. فقال فقد خص ذلك بالنائم والناس، وده مذكور لغرض صفة يعني هنا مقصودة، من نام أو نسي. فكيف يقاس عليه عكسه الذي ما نام ولا نسي المتعمد؟ كيف يقاس على المعذور اللي هو نام أو نسي؟ فبالتالي المتعمد لا يقضي الصلاة، إنما وقع في ذنب كبير فيستغفر الله ويكثر من النوافل. فإن الله تعالى إذا أتى بالعبد يوم القيامة سأل عن صلاته، فإذا ما كان فيها نقص قال انظروا هل لعبدي من نافلة، فإذا وجدوا أكمل له نقص فرضه بنفله، ولم يقل انظروا هل قضى هذه الصلاة أم لم يقضها. والجماهير من أهل العلم على أنها تقضى للحديث الشريف دين الله أحق بالقضاء. فهل هؤلاء الذين يبيحون المعازف ويأخذون بزلة من ابن حزم رحمه الله تعالى، هو إمام كبير لكنه زل في هذه المسألة، هل هم يأخذون بقوله في باقي المسائل التي لا توافق هواهم؟ أبدا، بالعكس، دوما بمناسبة وبغير مناسبة يقول ابن حزم ده شاذ، بمناسبة وبغير مناسبة يصرحون بأنه رجل ظاهري المذهب وأنه شاذ ولا يؤخذ بقوله. والجمهور القول، طيب الجمهور هنا يقول بحرمة الأغاني والمعازف، لماذا لم تأخذوا بقوله؟ هذا هو الهوى، وهذا هو تتبع رخص العلماء. وقد ابتلي إمامنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأناس استغلوه في هذا الأمر أسوأ استغلال، فأخذوا كثيرا من أموره رضي الله عنه ورحمه ووضعوها في غير مواضعها، ولم يرزقوا فهم ذلك الإمام ولا علمه ولا قدرته على الاستنباط ولا قصدوا قصده. وكان أبو حنيفة من أورع الناس، كان من أورع الناس، فابتلي بأقوام ليس عندهم من الورع رسم ولا أثر، فأخذوا أقوالا قالها رحمه الله تعالى على سبيل الفرض أو التنزل أو ما يلزم أو شيئا يعني قد لا يكون، وجعلوها أصولا بنوا عليها فروعا كثيرة، فضلوا وأضلوا، ولقت الأمة من ورائهم ويلات كثيرة. نحن قلنا الأئمة غير معصومين، قد يخطئ الإمام، لكن الإمام معذور لأنه اجتهد فأخطأ، وإذا اجتهد الحكيم فأخطأ فله أجر. لكن لا عذر لشخص يعلم أنه مخطئ في هذا المذهب ثم يأتي فيؤصل عليه ويبني عليه، هذا لا عذر له إطلاقا. وأشد من هذا ضلالا من يخبر الناس بهذا ويحيلهم على هذا ويقول نحن نفتيهم بالأسهل الأسهل، ويقول نصلم كما كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فنقول له ما لم يكن إثما. لكن إذا علمت أنه خطأ وأنه غلط وأنه ليس من الشرع في شيء وأنه زلة عالم فهو إثم، وإثم عليك أن تخبر الناس به أصلا، فكيف يبيح إنسان عاقل لنفسه ذلك؟ لا يؤتى الناس في هذا إلا من وجهين، إما من تعصب وإما من جهل. المتعصب يفعل هذا لينصر مذهبا هو يميل إليه، ولا ينسى الناس ذلك الرجل الذي وإن كان مطلعا اطلاعا كبيرا وكان له علم كثير بأمور كثيرة وله اطلاع شديد، لكن غلب عليه التعصب حتى لقب بمجنون أبي حنيفة. وهذا الرجل في سبيل أن يعطي أبا حنيفة قدره لم تطاوعه نفسه أن يصل إلى هذا إلا بالطعن في أئمة الإسلام قاطبة، بدءا من الصحابة وانتهاء بالمعاصرين، وكل هذا في حب أبي حنيفة وهو بريء منه، وهو لا يرضى عن هذا أصلا من أحد رضي الله تعالى عنه ورحمه. الحديث ذو شجون وله بقية تطول، فأكتفي بهذا القدر في هذا الوقت على أن نتم في وقت لاحق إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم زين وتشريف لصاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلبه هديت فنون العلم والآداب، العلم كنز.